بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال الأعشاء: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مسقول عواربها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر الصحابة لا ريث ولا عجل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله كأن مشيتها من بيت جارتها، مر الصحابة لا ريث ولا عجل، لا ريث ولا عجل، كأن مشيتها، كأن هنا حرف للتشبيه المؤكد، والمشبه اسم كأن، الحرف الذي يعمل عمل إن، لكن هذا الحرف للتشبيه المؤكد. فكأن مشيتها يشبه مشية هذه المرأة هريرة، يشبهها تشبيها مؤكدا بالخبر الذي يأتي بعد ذلك. ومشية على وزن فعلة، أي فمشية معناها، أو معناه يشيد، معناها حالة وهيئة مشيها. فالمشي في لغة العرب هو مطلق المشي، السير على رجل، لكن إذا كان لهذا المشي حالة وهيئة معينة فيؤتى بوزن فعلة من الفعل ليدل هذا الوزن على هذه الحالة والهيئة، يسمونه اسم الهيئة. ها، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. إذا فمشيت كأن مشيتها أي هيئة مشيها، ما هي حالة مشيها؟ ما هي كأن مشيتها من بيت جارتها، أي مشيتها من بيت جارتها. من بيت من هنا لابتداء الغاية المكانية، وقد تكون أو قد تدل يدل هذا الحرف من على ابتداء الغاية الزمانية، كما هو معروف في شأن هذا الحرف للجار. من بيت جارتها، بيت مسكن، تقدم معنى البيت، مسكن أو محل المبيت، مسكن جارتها، جارتها، الجارة مؤنث الجار، والجار هو المجاور في السكن، المجاور في السكن، والجارة للأنثى، والمذكر الجار، والجار يجمع، وكذلك الجارة يجمع، تقول جارات لجارة، ويجوز أن تجمع جارة وجارا على جيران وجيرة، له جمعان جيرة وجيران، كما قال بعضهم: هم جيرة الأحياء، أما جوارهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. الملتقى في النسب والقرابة وما شابه ذلك فبعيد، لكن في السكن هم جيران. هذا معنى هذا البيت. والجارة بالتأنيث قد يستعمل هذا اللفظ للزوجة، لزوجة الرجل، فتقول: هذه جارتي، أي زوجتي، أيا جارة ديني فإنك طالقة. إذن فالجارة تستعمل بمعنى الزوجة. هذه تمشي كأن مشيتها من بيت جارتها، مر الصحابة لا ريث ولا عجل. مر هذا خبر كأن، وهو المشبه به، والمشبه به مر الصحابة، ومر مصدر لمر، يقال مر يمر مرا ومرورا وممرا، هذه مصادر مر. وما معنى مر في علم اللغة؟ مر أي ذهب، ذهب وانطلق وفارق، جاوز وجاوز، هذا معنى مر. في لغة العرب، ومصدره كما تقدم مر، لكن مرا مصدر سماعي والقياسي مرور، وأما ممر فهو قياسي لأنه مصدر ميمي، وإذا كان كذلك فهو قياسي. نعم، إذا له مصدران قياسيان ومصدر سماعي. مر السحابة أي ذهاب ومجاوزة وتحرك السحاب، مر السحابة أي تمشي تجدها في مشيتها شبيهة، تجد مشيتها شبيهة بتحرك السحابة، وبتحرك السحابة مجاوزتها في أعنان السماء، فهي فما مر السحابة. والسحابة هذا هو الغيم في اللغة، السحابة الغيم في كان فيه مطر أو لم يكن فيه، كان فيه ماء أو لم يكن فيه ماء، فيقال غيم، فيقال له سحابة. والسحابة قد تمطر وقد لا تمطر، أي قد يوجد فيها ماء، فيها ماء، وقد لا يوجد فيها ماء. هذا معنى السحابة في لغة العرب. مر السحابة لا ريث ولا عجل، لا ريث ولا عجل، أي هي في مشيتها لا تعجل ولا تبطئ إبطاء شديدا، أو لا تبطئ لها بين الإبطاء والعجلة. لا ريث، الريث البطء، وعجل مصدر عجل يعجل عجلا وعجلة، فعجل مصدر وهو السرعة، أو وهي السرعة، العجل السرعة، هو الريث البطول. فيقول هي لا تبطئ ولا تسرع في السير، وهذا يشبه على كلها من باب الشيء بشيء الشيء يذكر، يشبه قول بعض أديبات مصر الذاهبات من زمان، يقول أي تقول في زمن الفتنة في مصر في ذلك الوقت، يقول هي تخاطب المرأة المصرية، كانت ذات أدب على كل حال، هي تقول مخاطبة للمرأة المصرية: سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تأني ولا تتعجلي، كما هنا تبهمت بين السرعة والعجل، إلا أنها إلا أن كلامها غفر الله لها في الفتنة. تعرفون الفتنة؟ فتنة خلع الحجاب في مصر في ذلك الوقت من مدة طويلة، ليس الآن، خلعوا الحجاب، خلعنا الحجاب، وهي كانت أديبة، فأوعزوا إليها أن تضع أبياتا تخاطب المرأة المصرية بترك الحجاب. فتنة، والفتن تتوالى في بلاد المسلمين في كل عصر من مصر حسب درية الله، ونسأل الله أن يحفظنا. فهي تقولها، ثم تقول: لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسبل، أما السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضلي. وهذا ليس بصحيح، كلام أديبة ليس بفقيها، أستغفر الله، ليس بمعضلي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل، ويجوز بالإجماع عند قصد تأهلي. أي هذا كلام، هي تريد أنك إذا أردت تزوج امرأة لها أن تكشلك. على كل حال، الكلام الأول كلام جميل من جهة العربية، لا تأني أي البطء، ولا تتعجلي أي السرعة، إذن فكوني بينهما عند سيرك أيتها المرأة المسلمة، كما قال هنا الأعشى في وصف هريرة: كأن مشتها من بيت جارتها، مر الصحابة لا ريث ولا عجل ولا عجل. نعم. قال تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. يصفها يقول تسمع للحلي. تسمع في علم متن اللغة معناه تدرك بحاسة الأذن. تسمع تدرك بحاسة الأذن ماذا؟ وسواسا. تدرك وسواسا، والوسواس التصويت الخفي، ليس عظيم، ليس تصويتا كبيرا مزعجا. ها تسمع للحلي وسواسا اي تصويتا، تسمع للحلي هذا التصويت الخفيف من الحلي، والحلي مفرد وهو في اللغة ما يزين به من هذه المعدنيات أو الحجارة أو الأحجار الكريمة، من ذهب أو فضة أو لؤلؤة مثل هذه، يزين تزين أو تتزين المرأة بها بمثل هذه الأشياء بعد صناعتها، بعد صناعتها، صناعة الحلي هذا على شكل معروف عندهم، هذا هو الحلي. تسمع للحلي، والحلي يجمع على حلي وحلي، الجمع للحلي حلي، المفرد هو الحلي. فهذا تسمع لهذا الحلي في هريرة وسواسا متى؟ إذا انصرفت. إذا انصرفت أي انكفأت وتحركت وانتقلت من مكان كانت فيه إلى مكان آخر، عند تحركها وانتقالها تسمع لهذا الحلي وسواسا. إذا انصرفت تسمع ذاك هذا الصوت أو هذا الوسواس كما استعان بريح عشرق زجل. كما استعان، كما استعان بالإعراب يستدرك المقال، أيضا بالإعراب يستدرك المقال. قوله كما استعان، الكاف هذه هي للتشبيه في أصل وضعها، وهي تكون في للجر حرفا في الأصل، إلا أنها قد تستعمل بمعنى مثل فيكون مبنيا على الفتح في محل نصب أو جر أو ما أشبه ذلك. هذا شأن الكاف. فالكاف هنا بمعنى مثل، وهو أي مثل الكاف هذا مثل هذا نعت لمنعوت محذوف هو مفعول مطلق من الفعل الذي قبل الكاف، وهذا الفعل هو انصرفت. كما انصرفت أو كما انصرفت إيش؟ كما استعان. وإذا انصرفت كما استعان، إذا انصرفت كما استعان أي إذا انصرفت انصرافا، انصرافا مثل استعانة عشرق زجل. بإيش؟ بريح عشرق زجل بريح. إذن انصرفت مثل استعانة. فما بعد الكاف مصدرية تؤول مع ما بعدها المصدر، لذلك يقال مثل استعانة، مثل استعانة عشرق. عشرق هذا اسم نبت، وهو اسم جنس جمعي مفرده عشرقة، وهو نبت شجر على قدر ذراع فيه أو فيها حبوب، إذا جف هذا الحب في هذا النبت العشرق هذا تسمع لهذا الحب صوتا، هذا الصوت يحدث لهذه الحبوب بتحريك الريح إذا هبت الريح فإن هذه الحبوب في هذا الأشرط تصوت، فتصويت حبوب الأشرط يشبه تصويت الحل، أي الوسواس، يشبه الوسواس لحل هريرة عند تحركها ومشيها، كما استعان بريح عشرق، عشرق زجل، وزجل وصف لزجل، زجل الشيء يزجل زجلا إذا طرب بتصويت، أي صوت، أي صوت يحدث وفيه قصد التطريب، تعرف التطريب؟ فيه تطريب، يصل بتطريب، فهذا يقال زجلا، فلان يزجل زجلا، وهذا يكون يكون بإيش؟ إما بأنشودة أو غير أنشودة، عموم التصويت بتطريب يقال زجلا، شيء يزجل زجلا، فيعم التطريب بالصوت، يعم التطريب بالصوت، كما قال بعضهم له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوثيقة أو زمير، إذا طلب الوثيقة أو زمير، له زجل أي صوت فيه طرب، فيه طرب، وهذا الزجل يكون على كل حال لا يكون في أماكن إيش الجد أو في أحوال الجد، لا اللعب وما شبه ذلك، وها. ولذلك يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع فتاواه لعله في الجزء 37 وكذا، يذكر أو سئل عن قضية، عن مسألة في زمنهم في دمشق، كان هناك ناس من العرب يلعبون، وليس بلعب حلال، ليس بلعب حلال، يلعبون عند اللعب ينشدون أو يتغنون بغناء في وصف امرأة مهيجة، قد يرونها هكذا وهي مكشوفة هكذا، فهؤلاء الرجال استغفر الله ذهبوا يصفون هذه المرأة ويرفعون أصواتهم بمثل الأناشيد وهم يذكرون الصفات المهيجة في هذه المرأة، وعندما يأتون بهذه فيأتون بهذه الأغاني يجعلونها زجلا، أصوات مطربة، أصواتا يجعلون أصوات مطربة وهكذا، وعندما يأتون بهذا الزجل هم عرب أو يتكلمون، هم عرب على كل حال يتكلمون بكلمات عربية في هذا الزجل يغيرون، أو يأتون بأحرف كلمات، كلمات بحروف فيها حروف عربية للزجل، يخلطون، يخلطون بين أصوات ليست عربية لكنها حروف عربية، وبين كلمات عربية يغيرونها ومعانيها ليست جيدة، هذا في دمشق في سالف الأزمنة، فسئل رحمه الله عن هذا فتكلم على هذا، ولا شك أن هذا لأقل فقيه، لأدنى فقيه يعرف أن هذا ما يجوز، لأن الشيخ ذكر معنى الزجل ويقول هو تطريب الصوت كما هو هنا تماما، تطريب الصوت هذا شاهد، لكنه تطريب لا يجوز، وربما التطريب هذا الدرجات، على كل حال الزجل هذا يكون الدرجات، فهؤلاء كانوا يصفون النساء، فإذا كان زجلا تطريبا لا ليس في مثل هذا لعله يكون أخف، إن كان كله فيه ما فيه، رأيت هذا هو الزجل، نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على رسول الله.